الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب ما يفعل ويقول من أحس وجعا في جسده، وذكر حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية في الموطأ: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. وفي رواية عند أبي داود والترمذي وابن ماجه: أعوذ بعزة الله وقدرته. هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم. فقوله بأنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، هذا يدل على أن هذه العلة هي مما يتصل بالجسد، يعني أنها من العلل العضوية، يعني ليست من العلل النفسية، فإن الأجساد تعتل باختلال أمزجتها مزاج الجسم كما هو معروف عند الأطباء المتقدمين. وبأي عبارة عبر عن ذلك في عصرنا هذا، لكن المؤدى واحد، فهذا قد يعتل عضو من أعضاء الإنسان كيده أو رأسه أو كبده أو كلاه، أو تعتل عينه أو أذنه أو نحو ذلك. هذه علل عضوية تعالج بأنواع العلاجات الحسية المادية من هذه الأدوية الكيميائية أو غيرها، أو تعالج بلون من المعالجات كما هو معلوم مما يتصل بالأعشاب والمركبات المعروفة مما يتخذ من هذه المواد، أو كان ذلك باستخراج المادة الفاسدة من الجسد، وذلك الحجامة أو الفصد بشرط العرق ويستخرج منه الدم، أو كان ذلك بالكي أو نحو هذا، فكل ذلك من العلاجات المادية الحسية. هناك علاجات أخرى ربانية وروحانية، هذه كالرقى بالقرآن والأذكار ونحو ذلك مما يرقى به، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص. وإذا كان ذلك يقال في العلل الحسية الجسدية، فإن ذلك يقال من باب أولى في العلل النفسية التي تتصل بالروح، والأرواح تعتل كما تعتل الأجساد، فالجسد كما يصيبه الحمى والمرض كذلك الروح يصيبها ما يصيبها، فيظهر أثر ذلك في الجسد كما يظهر أثر ما يصيب الجسد إذا اشتد وقوي، يظهر أثره على الروح، لأن ذلك يكون تبعا للأجساد، فإن ما يصيب الإنسان من الألم وما يصيبه من المرض ونحو ذلك قد يؤثر في روحه في الغالب، فيحصل له نوع ضعف وانكسار ونحو ذلك مما لا يخفى مما يقع للمرضى. ولذلك بعض الأمراض الشديدة عافى الله الجميع لربما يجلب لهؤلاء المرضى من الأطباء النفسانيين مع أن علته جسدية، كبعض الحالات المتقدمة من السرطان ونحو ذلك، يطوف عليهم من الأطباء النفسيين إلا من كان معتصما بالله تبارك وتعالى واثقا به شديد اليقين، إن مثل هذا لا يحتاج إلى مثل ذلك، فإن نفسه تحلق دائما إلى أعلى، لكن الكثيرين لا يصلون إلى هذه المراتب. فهذا في العلل الجسدية التي تطال الروح. أما العلل التي تقع للأرواح والنفوس فإن هذه أيضا يصل أثرها إلى الأجساد، فقد يتعطل البصر فلا يرى الإنسان، وعلته روحية جسدية نفسية وليست بجسدية عضوية. وقد يتعطل عضو من أعضائه بسبب علة روحانية كما يقال، فإذا عولجت هذه العلة أبصر هذا الإنسان، وقد يكون لا يستطيع المشي أشل، وتكون علته روحانية، فإذا عولج زال ما به. هذا يكون في جوانب من ما يتصل بالسحر والعين، ويكون كذلك مما يقع بسبب المس، وما يقع أيضا بسبب أمور أخرى تعرض للروح مما يسميه الأطباء اليوم بالأمراض النفسية، فقد لا يستطيع القيام، وقد تنثني يده أو رجله فلا يستطيع بسطها، وعلته ليست عضوية. يعني كل التقارير تقول هذا الإنسان ليس به بأس، الأشعة، الفحوص الطبية ليس به علة، ولربما نهض من علته بنوع من المعالجات لهذه النفس أو الروح كما هو معلوم. وهذا شيء مشاهد، لربما قيل الإنسان في وجهك صفرة، نرى بك أثر الاعتلال، ولربما أوهم أنه يعاني من مرض عضال أو نحو هذا، أو شك الطبيب في علته أو نحو ذلك فبقي على الفراش، وقبل ذلك كان يذهب ويجيء ليس به بأس، لكن حينما ألقي ذلك في روعه أصبح لا يستطيع النهوض والحركة والمشي، وليس في جسده شيء. فإذا قيل له قد تبين من خلال الأشعة ومن خلال الفحوص ونحو ذلك والتحاليل أنه ليس بك بأس، قام كأنما نشط من عقل. إذن الجسد لم يكن به علة، فهذا شيء معروف. فإذا كانت علل الأجساد تعالج بمثل هذه المعالجات فمن باب أولى ما يصيب النفوس والأرواح، خلافا لما يظنه بعض الأطباء في هذا الطب المادي الذي يمكن أن يسميه البعض بالطب العلماني، يعني الذي يفصل بين الروح والجسد ويتعامل مع الجسد فقط، مع أنه لا يمكن الفصل بين هذا وهذا، فالروح مرتبطة بالجسد كما أشرت، والتفصيل في هذه المسألة أكبر وأكثر مما يتسع له هذا المقام. فالطب المادي الحديث يفصل تماما بين الأرواح والأجساد، وهذا خطأ يعتبر من الأخطاء الأساسية حيث لا انفصال بين هذا وهذا. ولكن على كل حال هذا مبلغهم من العلم، وعلى الأطباء المسلمين أن ينظروا بنظر آخر لا يتابعون فيه أولئك الذين لا يدرون عن هذه الجوانب شيئا. فهذا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، هذا الوجع يتعلق بالجسد، هذه الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل يعني رجاء أن يجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرشده إلى العلاج والشفاء، وقد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يشكو علته وأن يذكرها لمن يرجو عنده النفع أو الإرشاد أو التطبيب أو الدواء أو الوصفة أو نحو ذلك، فيذكر ذلك للطبيب ويذكر ذلك لمن يرجو أن يرشده ممن يظن أن عنده ما يمكن أن ينتفع به، سواء كان ذلك في علل الأجساد أو كان ما يتصل بعلل النفوس والأرواح، كالذي يشكو مثلا من ضيق في صدره أو يشكو من وحشة يجدها أو غير ذلك من الأمور، فله أن يذكر ذلك، وهذا لا ينافي كمال التوكل. بل مجرد الإخبار الذي لا يكون فيه التشكي للمخلوقين عند من لا يرجى عنده النفع، ولا يكون ذكر ذلك في هذا السياق، فمثل هذا أيضا لا إشكال فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت وارأساه، قال بل أنا وارأساه، مجرد ذكر ذلك لا على سبيل التشكي للمخلوقين لا شيء فيه، ولا ينافي الرضا والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. هنا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك. هنا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وتعليم إلى ما يمكن أن ينتفع به من أجل تحصيل البر بإذن الله تبارك وتعالى. ومن هذا يؤخذ أن الراقي سواء كان الإنسان يرقي نفسه أو رقاه غيره، أن الراقي يضع يده على موضع العلة، فذلك هو المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموضع الذي اشتكى من جسده عليه الصلاة والسلام. وفي مرض موته كانت عائشة رضي الله عنها ترقيه، وكانت تمسح بيده على موضع العلة رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يضع الراقي، لكن ينبغي التفطن إلى جانب، وهو أن الراقي إذا كان يرقي امرأة فإنه لا يضع يده عليها إن لم يكن من محارمها. فبعض الرقاة يتساهلون في مثل هذه الأمور، والناس يتشبثون بأدنى ما يمكن أن يكون به متعلق في أنظارهم ويسلمون له تسليما، فيظنون أن هذا الراقي أنه منزه عن كل آفة وعيب وعلة وعن المقاصد والإرادات الفاسدة. فإذا وضع يده لربما على هذه المرأة على جسدها، وضع يده لربما على صدرها، لربما عبرت عن هذا وقالت بأنها وجدت استرواحا، وجدت انشراحا، وجدت شيئا من الطمأنينة والراحة، ولا يجوز له أن يضع يده على صدرها. والمحرم وزوجها أو أبوها أو أخوها جالس بجواره لا يحرك ساكنا، اعتبار أن هذا الراقي. وهذا أيضا لربما يصدر عن كثير من الأطباء من غير حاجة، وإذا نوزع في هذا غضب، ولربما أخرج المريض وقال أنا طبيب، يعني فوق التهمة، وهذا الكلام غير صحيح إلا أن يكون من غير ذوي الإربة. فإن الفحل من الرجال لا يمكن إلا أن تتحرك نفسه سواء كان طبيبا أو راقيا أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. فهذا الطبيب يريد منها أن تكشف وجهها جميعا، وإنما اشتكت موضعا يسيرا يمكن أن تخرجه من غير كشف للوجه. وهكذا لربما طلب منها أن تكشف لربما أجزاء من جسدها من غير حاجة، باعتبار أنه طبيب، وإذا نوقش في هذا غضب وزجرها وكأنه يقول أنا منزه عن هذا، أنا دكتور أنا طبيب. فمثل هذا يرد عليه بكل بساطة، يقال له لا بأس إن كنت من غير ذوي الإربة. إذا ثبت هذا فلا إشكال. هذه ثقافة للأسف سائدة، ولربما وجدت النساء في المستشفى من المنومات في المستشفى، في لربما الجناح الواحد أو الغرفة الواحدة أربع من النسوة وقد أزيحت الستائر، ويدخل الطبيب ولا يحركن ساكنا، متبذلات على سررهن كأنهن في بيوتهن. هذا الطبيب. لكن إذا دخل رجل آخر من الزوار يزور إحداهن من قرابتها فإن الجميع يغلق الستور ويتحرز ويتحفظ. طيب هذا رجل وهذا رجل، وقد يكون هذا الزائر أتقى لله 100 مرة، يعني 100 ضعف عن ذاك الطبيب الذي لربما لا يصلي ولا يعرف ربه تبارك وتعالى. فهذا يحترز منه وهذا لا يحترز منه. هذه الثقافة غير صحيحة. فالشاهد أنه يضع يده على موضع العلة ويمسح بها في الرقية على الذي تألم. فهنا يقول ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، يعني 3 مرات. يضع يده هكذا ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته، وله أن يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقوله سبع مرات. فهنا قال وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فذكر الثلاث في التسمية ولا يزيد، ولا يقول أيضا في التسمية لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما قال بعض أهل العلم، فإن ذلك لم يرد، وإنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله. ثم يقول سبع مرات، والسبع لها خاصية في أمور كثيرة نحن لا ندركها ولا نعلمها. الفاتحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فهي الفاتحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كذلك الله عز وجل خلق سبع سماوات، وخلق من الأرض مثلهن، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، واليوم السابع هو المكمل لأيام الأسبوع، فأيام الأسبوع سبعة. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور تحفة الودود في أحكام المولود، ذكر خاصية للسبع عند كلامه على التسمية في سابعه والعقيقة والختان، وذكر أن المولود إذا بلغ السبع يكون قد جاوز مرحلة من المراحل العمرية، كأنه جاوز مرحلة الخطر، فعند ذلك يسمى ويعق له، وكذلك أيضا يكون ختانه. وذكر غيره من أهل العلم في السبع أشياء أيضا، ذكروا السبعة أيام في ولادة الإنسان حديث الولادة، ثم ذكروا مضاعفات هذه السبعة والأطوار التي يمر بها الإنسان، فكذلك إذا بلغ سبع سنوات يكون قد بلغ سن التمييز، فإذا بلغ ضعفها يكون قد بلغ سن الحلم، ثم بعد ذلك إذا بلغ ضعفها يعني بلغ الحادية والعشرين يكون قد استتم نماؤه من جهة العظام، يعني البنت يقول الأطباء بأن نماء العظام عندها في 21، والولد أن ذلك يكون تمامه إذا بلغ 17 من عمره، يعني العظام يكون قد نمت في طوله لا يطول أكثر من هذا، ومن كان بهم علل أو نحو ذلك من عوج يخشى منه أو نحو هذا في بعض أجزاء الجسد لربما تزيد مع الأيام، فإنهم يرقبونه إلى أن يصل إلى هذا العمر، فإن استقر على حال فإنه يكون قد أمن بإذن الله عز وجل من الزيادة، هذا معروف عند الأطباء، يعني لا يحتاج إلى عملية إن لم يكن ذلك مشاهدا ظاهرا يمكن أن يؤثر عليه في حركته ومشيته وقيامه وقعوده ومزاولاته وأعماله ونحو ذلك. كذلك أيضا حينما يزيد على ذلك سبعا وسبعا وسبعا، هذه المراحل العمرية حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم عند الكلام على هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض في مرض الموت ماذا قال؟ صبوا علي من سبع قرب، من سبعة آبار، من آبار المدينة سبعة آبار وسبع قرب، فهذا حديث ثابت صحيح لا مطعن فيه، وقد حدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، العدد سبعة في الآبار وكذلك في القرب، هذا لا شك أنه يدل على خاصية في هذا العدد الله أعلم بها، فإذا وجد اليقين فإن العلة لا تكاد تبقى معه. فيقول أعوذ بعزة الله أو أعوذ بالله، الاستعاذة عرفنا أنها الالتجاء والاعتصام، ويكون ذلك العوذ مما يخاف الإنسان ويحاذر، واللوذ فيما يكون مطلوبا ومحبوبا. أعوذ بعزة الله، العزة هي مجموع أوصاف من القوة والغلبة والقهر ونحو ذلك، والقدرة أيضا هي صفة من أوصافه تبارك وتعالى، فلا يتعاصى عليه شيء، لا يمتنع عليه شيء، يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ونواصي الخلق في يده. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، من شر ما أجد الآن من العلة، وأحاذر ما يحاذره ما يتخوفه في المستقبل كما ذكر بعض أهل العلم، سواء كان ذلك مما يتعلق بالعلة نفسها من تفاقم المرض أو المضاعفات أو نحو ذلك مما قد يكون عليه هذا المرض. وبعض الناس قد يصاب بمرض يبدو لأول وهلة أنه يسير، ثم بعد ذلك يتبين أنه خطير، فإذا تفكر فيه فإنه لربما يقلق أو يكتئب أو يحزن أو نحو ذلك، فيتعوذ بالله عز وجل مما وقع به وألم به من المرض والعلة، وكذلك مما يتوقعه في المستقبل وما ينتابه من بسببه من المخاوف والأحزان، فهذا من العلاجات التي تشمل ما وقع وما يمكن أن يكون، يمكن للإنسان أن يفعله في مرض تخوف منه، في شيء ورم أو نحو ذلك لا يدري ما هو، فيقول ذلك: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فإنه قد يحاذر يخاف أن يكون ذلك من المكروه من العلل التي قد تكون مستعصية، فإذا قال ذلك زال بإذن الله تبارك وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم بأن ذلك أيضا مما يكون في المستقبل مما قد يقع له، يعني أحاذر يعني أخاف وأحترز ونحو ذلك، هذا يقوله، هذا يكفيه بإذن الله تبارك وتعالى. الخطأ الذي يقع كثيرا أن الإنسان ربما يتأمل في جزء من جسده لربما ليس به علة أو علة يسيرة لا تذكر، ثم بعد ذلك يذهب ويقرأ في الشبكة في مواقع يبحث، يضع يقول مثلا الشيء الفلاني، بثور في الموضع الفلاني، نتوء في الموقع الفلاني، حمرة في الموضع الفلاني، ثم يقرأ عن أشياء ليست به، ولربما الذي كان فيه هو من الأمور العادية التي توجد فيه من سنوات لم يتفطن لها، لكنه جلس يتأمل خلق الله فيه ولم يتفطن لهذا العضو وهذا الجانب، فظن أنه طارئ، فيأخذه ما قرب وما بعد، فيذهب ويقرأ في هذه المواقع، فيقرأ عن أشياء ليست به، ثم بعد ذلك يبقى هذا الإنسان في حال من الكرب والشدة والهم، فيتوقع هذه الأمراض الخطيرة وهذه الوصفات التي قيلت له، وأن هذا قد يعني كذا وكذا وكذا وكذا، وعليه أن يسرع إلى أقرب مستشفى ونحو ذلك، وليس به بأس، فهذا مجلبة للهم يشبه أولئك الذين يستمعون إلى قنوات وبرامج تعبر أو يوجد فيها من يعبر الرؤى، فيذكر أشياء فيتذكرون ما رأوه في يوم من الدهر لربما من أضغاث الأحلام، ولا يعرف حال هؤلاء وما يتعلق بهم من ملابسات، فيركبون ما رأوه على ما سمعوه في التعبير من تعبير لرؤى رآها أناس، فيقولون هذا الذي رأيناه ومعنى ذلك أن هذا المكروه واقع بنا لا محالة أو أنه قد وقع، فيتحول حال هذا الإنسان إلى كدر ونكد وضيق وضنك، والشيطان بالرصد جالس له يتلاعب به تلاعب الصبيان بالكرة، فاقطع دابر هذا الشر. فهنا على كل حال يتعوذ المسلم من ذلك كله ويقطع مثل هذه الخواطر والوساوس. يقول عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه: ففعلت ما قال لي، يعني ما فعلت يعني ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأذهب الله ما كان بي يعني من الوجع وتوابعه. هذا لا شك أنه من العلاجات الربانية التي نقطع بها، وكثير من العلاجات وهذه الأذكار والرقى ونحو ذلك لمن كان عنده يقين أنها تقطع دابر العلة بإذن الله عز وجل. يكفي يعني مثل ما ذكرنا سابقا في الكلام على في بعض المناسبات على ما يداوى به القروح والجروح ونحو ذلك، حينما يأخذ يضع أصبعه في يأخذ من ريقه ويضع على الأرض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويضعها عليه بإذن الله عز وجل ينتهي كل شيء. يأتي في اليوم الثاني يبحث في قلب يده هذه وهذه أين كانت العلة، بإذن الله لا يبقى معه شيء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشاهد ومجرب مرارا كثيرة. والأطباء يعطون المراهم وأنواع العلاجات والكورتيزون وأشياء تغير ألوان الجلد، ويجربون عليه أنواع العلاجات وعلته لا تزيد إلا تفاقما إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. لو أنهم استعملوا هذا وأرشدوا إليه هذا المريض لتحولت حاله إلى شيء آخر في ليلة بإذن الله عز وجل. طيب إذا كانت العلة في أكثر من موضع في الجسد، كانت في موضع واحد يضع يده عليه ويقول أعوذ بعزة الله إلى آخره بعد التسمية ثلاثا، إذا كانت في أكثر من موضع فبعض أهل العلم قال إنه يضع يده في كل مرة على موضع، يعني يقول بسم الله ثم يضع يده في الموضع الآخر ويقول بسم الله ثم يضع يده في الموضع الآخر ويقول بسم الله ثم يضع على الثالث والرابع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ثم سبع مرات ينقلها في كل موضع. هكذا قال بعض أهل العلم، ويمكن أن يضع يده على موضع منها ويقول ذلك البسملة ثلاثا ثم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر في نفس الموضع، ثم يضع يده على موضع آخر ويقول ثلاثا وسبعا كما سبق والثالث والرابع وهكذا، يقولها كاملة. فهذا لعله أبلغ، والله تعالى أعلم. وإن كانت هذه العلة لربما في جميع الجسد فينظر إلى منشأها ومصدرها، فقد يضع يده على رأسه حينما يقول ذلك، وقد يضع يده على قلبه وهكذا. إن كانت هذه العلة علة مشاهدة ظاهرة من موضع معين انتشر بسببه الاعتلال في سائر الجسد، فإنه يضع يده على المكان الأصل الذي انتشرت منه العلة، فإنه إذا برئ بإذن الله تبعه ما تفرق منها في الجسد، كما يقال في علاج الأشياء الحسية المشاهدة من الثأليل مثلا، فإنه إذا عالج الأكبر منها الأول لا يحتاج إلى معالجة الباقي، فإن ذلك يضمحل إذا عولج الأصل الأول منها، سواء كان ذلك بنوع من الكي المعروف ببعض النباتات أو غير ذلك، يعالج الكبير أو الأساس أو الأصل ثم الباقي الذي في جميع الجسد يذهب، لا يحتاج إلى جميع المواضع. يوجد من هذه النباتات الموجودة عند الذين يبيعون الأشجار والنباتات والزهور ونحو ذلك نبتة يعرفها أهل الجنوب يقال لها بعثران، مثل الريحان، هذه يؤخذ رأسها إذا جف، قصم من أغصانها الصغيرة إذا جف فإنه يعرض على النار، هذا الغصن الصغير كالريحان، ثم يوضع على رأس الثألول الكبير، ولا يحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر، خاصة إذا كان هذا في موضع دقيق كجفن العين أو نحو هذا يكفي فيه، مثل هذا لا يحتاج إلى مواد كيميائية أو ما يسمى بالكي بالتبريد أو غير ذلك مما يشوه الجسد ويقشع الجلد ونحو هذا. هناك علاجات سهلة جدا وهي بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي مضى الكلام عليه في من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله من هذا المرض. والمقصود أن هذا العلاج من ذكر الله تبارك وتعالى والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به وتكراره ليكون أنجع وأبلغ، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، كتكرار الدواء لإخراج المادة. وذكر أن السبع فيها خاصية والله تعالى أعلم بذلك، وهذا يدل أيضا على جواز الرقى والدعاء لإذهاب المرض وتعاطي الأسباب طلبا للبر، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه، السلام عليكم.